لمن يكذب الدعوة إلى الله

إن هذا لشيء عجاب، ورفضوا أن يؤمنوا به. كانوا يعتقدون ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكنهم كفروا بالله إلها، فصرفوا العبادة لله ولغير الله عز وجل. ومن هنا حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. علم قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الانقياد التام، الانقياد التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم حق في أن يعبدوا إلا ما أمرهم الله عز وجل بعبادته وهو الله. ليس لهم حق أن يتصرفوا في أموالهم إلا كما أمرهم الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فرفعوا ذلك. ولكن ماذا يفعلون أمام رجل، أمام رجل سلوه بالصادق الأمين؟ هتعمل إيه مع الصادق؟ هتعمل إيه مع الأمين؟ الصادق لا يكذب والأمين لا يخون، فكيف يستمال هذا الرجل؟ إزاي نضحك عليه؟ إزاي نجيب لحيتنا؟ دلوقتي في ناس بتبيع ذمة الذمة بالأموال. مثلا عندك الإعلاميين، إعلام قوم لوط، إعلام المسيح الدجال، تجد هذا الإعلامي في زمن مبارك مؤيدا لمبارك، في زمن بعد مبارك يدين قليلا مع من أتى بعده. وبعد ذلك عندما علم أن الأمر ليس في يده وأن من يدير الأمور أناسا آخرين، قلب على الفور تأييده لهذا الرجل إلى غيره. فلما جاء غيره صاروا مع من جاء، هم يبيعون، يبيعون ضمائرهم ويبيعون ألسنتهم لمن يدفع أكثر ولمن معه السلطة ولمن معه الجاه. الرسول ليس كذلك صلى الله عليه وسلم، صادق أمين لا يمكن أن يستفاد. حتى أن قريش لما عرضت عليه أن يجمعوا له الأموال حتى يصير من أغنى قريش رفض ذلك. عندما عرضوا عليه أن يكون ملكا رفض ذلك، هو يريد أن يبلغ دعوة الله عز وجل. إذا الرسول ماشي طريق يستفاد من خلاله، يبقى ايه نوفيه؟ طب ملوش طريق للاذى، لان عمه يحبطه ولا نستطيع ان نصل اليه. ولو نطالب على قيد الحياه فلم يستطيعوا الا ان يذهبوا الى ابي طالب ليفوقوه في شكل ابن اخيه صلى الله عليه وسلم. فذهبوا الى ابي طالب وقالوا يا ابا طالب ان ابن اخيك قد سب آلهتنا. طب هو الرسول سب آلهتنا؟ يعني الآلهة الأولاد كذب؟ الآلهة هي يعني شتائم؟ أبدا، الرسول لم يفعل ذلك، بل إن الله عز وجل أنزل في كتابه الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ما ينفعش. يبقى الرسول ماذا فعل؟ الرسول لم يشتم، الرسول ما سب الآلهة، ولكنه ذكر أنها لا تنفع ولا تضر. هل هذا سب؟ هذا حقيقة أنها لا تنفع ولا تضر ولا تضر، ولا تملك لنفسها فضلا عن أن تملك لغيرها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. بس هم عايزين يسخروا مين؟ يسخروا إيه؟ أبا طالب. فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا. عبد المطلب وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. والله يا أخي الناس ده عندها مبادئ وعندها يعني قيم مش عند ناس موجودين النهارده، مش عند ناس كتير موجودين النهارده ممن يحملون أسماء المسلمين. يعني مش قادرين يعتمدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن عمهم يحميه وعمهم انك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيك ومخالف ليك زي ما مخالف لينا فاحنا نكفيك اياه. الكلام ده بس النهارده لا انزل عليه قبل الفجر وشيله حكم خلاص خلصت الموضوع. عمه مين وخاله مين وجده مين؟ موضوع انتهى. في ناس زمان هي بالشرك عند القيم ليست موجوده عند كثير ممن يحملون اسماء المسلمين اليوم. فقال له ابو طالب قولا رقيقا ورده ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو اليه. حوار جديد جدا الذي دار بين المشركين وبين ابي طالب. مشرك ومشرك يعني مشركين بنفس مشرك يريدون ان يصلوا من خلاله الى نبي الاسلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله عجب عندما تفكر في احوال هؤلاء وتفكر في احوال كثير من الناس اليوم. خذوهم ارموهم في السجون موتوهم احرقوهم. سبحان الله ربي العظيم ليس عندهم اخلاق دين المشركين ليس عندهم اخلاق كانت موجود موجوده عند الذين يعبدون اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى. في مشكله كبيره بقى قادمه على قريش ان موسم الحج كان قد اقترب والرسول عليه الصلاه والسلام يدعو الناس الى الله. معنى ذلك ان امر النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج مع موسم الحج من مكه الى كل انحاء الجزيره العربيه. نعمل ايه؟ عمر خطه غايه الغباء كان سببا لنشر يعني ما لنشر صدق النبي يعني نشره ما كان نشر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يدرون. يعني بعض الناس العباره دي اظن انها صحيحه يقول لك الغباء جند من جنود الله وسلطه الله على الاعداء. الغباء جند من جنود الله وسلطه الله على اعداء. فتجد ان هذا العدو ياتي بتصرفات بتعطي قوه للمسلمين من حيث لا يهدي انا طبعا شفت غباء كبير جدا في الشهور الثلاثه اللي فاتت. يعني غباء يعني يوزن كالجبال كان سببا في عكس ما ارادوا ان يصلوا اليه كما فعل قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا الى الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة طبعا ده مصيبه من المصائب. نزل فيه 16 آية في سورة المدثر قال له الوليد أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. احنا هنجتمع على رأي واحد هنقوله للناس أول ما يجوا عن هذا الرجل عن محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا فأنت فقل قل أنت أفضل. فقال بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا نقول كاهن قال لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجع. طبعا كل الناس عرب وعلى يعني عرب شاهدوا الكاهن وشاهدوا الشاعر وشاهدوا المجنون امر لا يخفى عليهم. هنقول كاهن؟ قال والله ما هو بكاهن لقد راينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا نقول مجنون. قال ما هو بمجنون لقد راينا الجنون وعرفنا ما هو بخنقه ولا تخاوشه ولا وسوسته. قالوا نقول شاعر. قال ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وخريطه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا فنقول ساحر. قال ما هو بساحر لقد رأينا السحارة وسحرهم فما هو بنفسهم ولا عقبهم. قالوا فلنخرج. معش كاهن، ساحر، مجنون، شاعر. قال والله إن لقومه لحلاوة وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. لكن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر. لما؟ لأنه جاء بقول يفرق بين الرجل وبين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه. إذن ساحر يفعل هذه الأمور، يفرق بين المرء وأبيه والمرء وأخيه والمرء وزوجته، فتفرقوا عني عنه بذلك. قيل أنهم لما طلبوا رأيه قال أهلوني قليلا حتى أفكر. وفي ذلك نزل قول الله عز وجل يصف أحواله وهو يفكر. الله عز وجل يعلم الغيب ويطلع على كل إنسان، فقال الله عز وجل ذرني ثلث المزمل، نوت المدثر ولا ثلث المدثر؟ ثلث المدثر. طيب، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عبيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر. خلاص أصليه، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. 16 آية في هذه السورة اتفقوا من خلالها على أن يقولوا عن رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم أنه ساحر. تخيل الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه بمفرد يسعى بين بعض القبائل التي أتت إلى مكة من أجل الحج في الموسم. هيكل كم واحد؟ 10، 20، 30؟ لا، جمعات 300 واحد تاني بيتكلموا عنه، يقولوا عن خلي بالكم من محمد بن عبد الله، خلي بالكم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ أصله ساحر، خلي بالكم خلي بالكم خلي بالكم. نشروا خبر محمد صلى الله عليه وسلم بغبائهم بين قبائل العرب، حتى لو كانوا ساحر فليس كل واحد عليه السلام ورحمة الله، ليس كل واحد صدق ما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي عقاب وبجنة وفي المجاز يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابر، لا تطيعوه فإنه كافر. وأدى ذلك إلى أن صدر العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها بغبائهم الذين يحاربون دعوة الله عز وجل، الذين يحاربون دعوة الله عز وجل. سبحان الله. طيب، إن شاء الله نتكلم عن أساليب شدة لمجابهة الدعوة. هي عدة أساليب نمر بها سريعا. لما قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرف عن دعوته هذا ولا ذاك، فكروا مرة أخرى واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب. الأساليب دي مسألة موجودة إلى اليوم، يعني الأساليب دي نشطة واحدة الذي يوحي إلى أوليائه زخرف القول مرورا، واحد موجود لسه بيوحي الى اوليائه. كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا فيه، بل هم قوم طاغون السخريه، السخريه من الرسول. والاستهزاء والتكذيب للناس اللي موجودين دول ودول. الناس اللي ماشيين مع الصليب الكلبيه بتاعتنا عايزين يرجعونا لعصر الجبل والبرد ومش عارف ايه. رجوع الى النبي. والتكذيب والتضحيه قصدوا بذلك تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنويه وتنفير الناس عنهم. هو ما بيصنع من المسلم وبيستهزئ بيه بيعمل حاجتين، بيضعف من معنوياته اللي كان ضعيف الايمان وينفر الناس منه فكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مجنون، وقالوا يا ايها النبي نزل عليه الذكر انك ايه لمجنون. لو كانوا يؤمنون بان الله انزل عليه الذكر ما قالوا له مجنون، ولكن هذا على سبيل الايه السخريه والاستهزاء. ويقولون عنه ساحر وكذاب، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. كانوا يعني والفنا بيقول كانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهنة ناطمة وعواطف منفعلة هائشة. خلي بالك ان دي برضه فيها ايه؟ تخويف. ما تخش كده على مجموعة من الناس، احنا بالعربية نقول ايه؟ تلوم بيصغروا لك يعني بيصغروا لك. كويس الناس بتنفعش ولاد مثلا وانت داخل عليهم كده بجلابية ولحية وكده تلوم بيبصوا لك ايه؟ بصة حناك بالبصة. كويس هكذا كان يفعل المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كانوا يستهزئون بجلسائه ويقولون هؤلاء هم دول هؤلاء من الله عليه بالبينات، أليس الله بأعلم بالشاكرين. كذلك أخبر الله عز وجل عنهم وعن أمثالهم إن الذين أشرفوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. لقيت النهارده بيصنعوا من الشيوخ بيصنعوا من الملتزمين. الشيخ يعني أحد الشيوخ الذي أسأل الله عز وجل أن يثبته الشيخ محمود شعبان اللي سمعنا عنه أنا أقرأ كتاب يعني لأن الشيخ ده دلوقتي بقى مادة من مواد السخرية والاستهزاء في وسائل الإعلام القذرة في وسائل الإعلام قوم لوط. هذا الشيخ أخطأ عندما قال في عند هؤلاء المجرمين هاتوا لي راجل، طبعا لأنهم عاشوا في النجاسات لأنهم عاشوا في القرارات فحملوا الكلمة على معنى قبيح على معنى قبيح. والرجل كان في استضافة برنامج تلفزيون يعني فقالوا له فأرادوا أن يأتوا له بمذيعة تجلس معه لكي تحاوره فرفض أن يحاور من امرأة وقال له أنتم عن مش رجالة هاتوا لي راجل يدير معي هذا الحوار. صارت هذه الكلمة الآن كلمة يسخر منها في كل وسائل الإعلام القذرة وحتى عاملين فيلم يسميله بهذا الاسم ويجيب واحد يمثل دوره في بعض البرامج الحوارية ويسخرون منه. إن الذين أشرفوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الرجل أخطأ في إيه؟ عندما طلب منهم أن يدير معه الحوار رجل ولم تدير معه الحوار امرأة. فالسخرية موجودة إلى الآن في وهي موجودة في كل زمان ومكان. تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة وهذا موجود أيضا إلى الآن. تشويه المسلمين فبدلا من أن يوصفوا بالالتزام ويوصفوا بالتقوى ويوصفوا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه الإرهابي الإرهابي الوهابي. وإن كانت الوهابي نحن لا نعتبر هذه الكلمة سبة بل هي شرف أن تكون وهابيا منتسب إلى اسم الله الوهاب. الله عز وجل هذا الاسم من أسماء الله. فيقولون إرهابي ويقولون رشعي ويقولون متخلف ويقولون متزبد إلى آخر هذه الكلمات. كذلك كرستم وأسفنديار، وكان يجلس النضر بالحارث ويكلم الناس بهذا الكلام، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ هو أحسن مني في إيه؟ أنا بتكلم زي ما هو بيتكلم بالصوت. دلوقتي بقى مش بيجيب لك أحاديث رستم ولا غيره، ولكن يأتون لك بأناس ينتسبون إلى الدعوة زورا وبهتانا، وينتسبون إلى العلم زورا وبهتانا من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ويقولون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بيحاول يديك البديل. انت عايز دين هجيب لك دين، بس دين احنا اللي راضيين عنه، دين احنا عارفين احنا راضيين عنه. هنجيب لك ناس في صوره كالصوره التي تحبها وترضاها. ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على ابواب جهنم من جلدتنا، ويتكلمون بالسنتنا ويقولون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبديل لهؤلاء الدعاة المخلصين الذين يسيرون على طريق الانبياء والمرسلين وعلى ما كان عليه صحابه النبي الامين. يعطي لهم البديل. عشان ايه؟ انت راجل قلبك مش مطمئن ولا تطمئن الا اذا قدموا لك الدين، فيعطونك الدين ولكن دين يرضون هم عنه. دين الصوفيه، دين المبتدعه، دين الشيعه، دين ما انزل الله به من سلطان. وياتي الرجل الذي يعني في صوره العالم ويصرف الناس عما انزل الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدعى من يسيرون وراء النبي ووراء الصحابه خوارج، ويقول عنهم اقتلوهم فان في قتلهم اجرا، ويقول لئن ادركتهم يعني حديث النبي لأقتلنهم قتل عاد كما سمعنا في الايام السابقه من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا دعاة على ابواب جهنم من اجابه قذفوه فينا. ونقف عند هذا القدر ان شاء الله. وشيخ ان شاء الله ابي داود معكم الان، ممكن ان شاء الله ضمن الغد او بعد الغد زي ما يكون الامر يعني اتفق مع الشيخ محمد ان شاء الله. الشيخ محمد الأشراف، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.